الإنسان الذي يوزع قلبه بين المخلوقات أيا كانت، بين الأشكال والصور أيا كانت أيا كانت. طيب، واقع أنه سيعاني من هذا الذي ذكرت، يعاني من برحاء الحب، يعاني من آلام الحب، وأكيد الحب لا يشعره بهذه الآلام. يعني الجسد يسير نحو الذوبان ونحو الانتهاء وهو لا يشعر إلا بالنشوة أكيد، لكن ما العاقبة؟ العاقبة الخسران. نعم، أحب وقدم روحه قربانا وضحية لدنيا، لصور، لأشكال، لفلان، لفلانة. نعم، النتيجة هي الخسران، لا شك في ذلك، النتيجة هي الخسران. فإياك أن تقدم قلبك إلا لمن هو صاحب هذا القلب. من هو صاحب القلب؟ الله. قلبك قلبي، قلوبنا جميعا ملك لله. لا تقدم قلبك قربانا إلا لمن هو ملكه. نعم، إلا لمن، نعم، خلقه، إلا لمن هو الجدير بأن يكون وعاء لحبه. ولقد أقول لمن تعرض للهوى، يعني الحب، عرضت نفسك للبلاء فاستهدفي. أنت القتيل بأي من أحببته، فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. فإذا كان هذا الحب سيريدني الهلاك، فيا مرحبا بالهلاك عندما يكون سبب الهلاك من؟ حبي لمولاي الذي خلقني. طيب، ما هو صحيح سأضحي بحياتي في سبيله، لكن حياتي بيده، يعيدها إلي، ولسوف يعيدها إلي خالدة، نعم، ممتعا بسعادة عظمى.